لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. فرغ القوم أهل الإيمان قلوبهم من الشواغل، شواغل الدنيا التي تشغلهم عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته وعن عبادته وعن المجاهدة في سبيله، عن البذل والتضحية في سبيله. همهم صار هما واحدا هو هم الآخرة، هم قربهم من الله. فضربت فيها سرادقات المحبة، صارت موطنا لحب الله عز وجل، يسكنها كل محب لله عز وجل، كل شيء يؤدي إلى حبه. أصبحت القلوب ممتلئة بقضية واحدة، قضية الحب. استعار هذا السرادق أصلا بيضرب، يعني لما يكون في جيش بينزل مكان بيعمل سرادق، استعير منه بقى السرادقات بتاعتنا احنا اللي هو الشوادر بقى والحاجات دي. يقول: فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. هو قصده بالعيون، هو طبعا اللي في الجيش بقى فيه عيون، يعني ايه؟ جواسيس، يعني هو اللي هم العيون اللي هم اللي بيطلعوا على أحوال ما حولهم يعني. بس هو استعمل بقى ده العيون في معناها الأصلي، بس يعني انتقال مرتين. تحرس تارة اللي هي ايه؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، اللي هي ترش الدموع، يعني زي ما الناس اللي حوالين السرادقات بيعملوا ايه؟ بيرشوا مية عشان الناس اللي جاية تبقى ايه؟ فهو استعارها منها. او في ناس حرس واقفين علشان ينظموا حال الناس ويدخلوهم مظبوط، ويمنع حد يخش، او لو عدو يعني ما يقربش ونحو ذلك. فهو في الحقيقة قصده بقى بالعيون هنا العيون اللي هي الأعين التي تبصر، فأحوالهم بين من يحرس في سبيل الله لأنه مشغول بالجهاد، فعين باتت تحرس في سبيل الله وترش أخرى، مرة أخرى تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. فعلامة المحب كثرة البكاء والعمل لحراسة الدين والعمل يعني في الجهاد في سبيل الله ونصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من فرغ قلبه لشغل واحد هو شغل الدنيا، فصار قلبه مليئا بالمحبة، وصارت جوارحه مسخرة في طاعة الله عز وجل، كما هو مذكور: من كان بين الحراسة في سبيل الله أو البكاء من خشية الله. قال: سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. القاع الأرض المستوية، عمر ما في حد هيضرب سرادق في أرض جبلية، لابد أن تكون قاعا نزه، نزيه منزه عن الصخور والنجاسات والعقبات، فارغ ليس فيه أحد. هذا مثل القلب المؤمن، هو مستو وسليم، ليس فيه حفر ولا نتوءات. يعني ليس فيه حفر ونتوءات، الاهتمامات الفارغة والإرادات الفاسدة. القلب السليم هو القلب المستوي، هو السهل الذي ليس يمتلئ بحقد ولا غل ولا حسد، وليس عنده رياء ولا سمعة. هذه بالضبط كده زي حفر وإيه وصخور تنفعش واحد يقعد فيها. لذلك كان هذا التشبيه أن من يعني كان قلبه سليما فهذا القلب الذي تدخله المحبة، هذا القلب المنزه عن القذارات والنجاسات والفارغ من الأشغال. يعني بالنسبة إلى القلوب الأخرى التي تمتلئ بنجاسات الإرادات والمقاصد الفاسدة، أو تكون قلوبا مشغولة غير فارغة لله عز وجل، ليس لها، هذه القلوب المؤمنة ليس لها إلا هم واحد مرضاة الله عز وجل. ثم ذكر ما نعترض على الأسلوب فيه الذي لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم من أبيات الشعر التي تساق على يعني حكاية عن كأنها حكاية عن كلام الله. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه، الصبر طلصم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه. كلها تشبيهات صعبة كلها. الطلصم ده اللي احنا بنسميه طلصم او طلاصم. الطلصم دي عبارة عن ايه؟ كلام غير مفهوم بيعملوه اصلا الكهنة والسحرة حوالين الكنوز. يجي الكهان هم اللي يقعدوا ايه يفكوا الطلصم ده بقى، يفكوا ايه الطلصم، يجيبوا الخريطة ويطلعوا العفاريت اللي موجودة ويقعدوا ايه عشان يوصلوا ايه للكنز الموجود. الاثنين ما ينفعش يتشبه بيه. اولا الطريقه نفسها اللي احنا بنقول ان هو يعني لا يصح ان يقال كابيات شعر على حكايه عن الرب عز وجل وكانه يقول نزف فؤادك من سوانا، يعني لا تحب غيرنا غير الله. والقنا يعني اقترب من ربك عز وجل، فجنابنا حل لكل منزه، جنابنا حل يعني مكان ينزل فيه المنزهون. الصبر طلصم مع الانشغال بالله والتنزيه له عن أن يكون محبوبا لغيره وأن يكون محبا لغيره لابد أن يكون صابرا. فمن صبر على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار المؤلمة فهذا قد حل الطلصم. الصبر طلصم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه. نسأل الله العافية. هو ما قالش في الليلة، قال اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. كل لحظة في العمر وكل ساعة ينفقها الإنسان في غير ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ضاع منه كنز خطير. كل لحظة تضيع هي كنز قد ضاع حين أنفقه الإنسان في اللهو واللعب، أو حين أنفقه في المعصية، فهذا ضرره على العبد أعظم الضرر. اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. إذا كانت ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها، تخيلوا لو واحد ضاع منه الدنيا وما فيها. لو تخيلنا أنه معه ذلك، تخيل واحد معه، خلينا في اللي احنا فيه، 20,000 جنيه، وبعدين ايه ضاعوا منه، واحد نصب عليه، نزود شوية 50,000، اصل 20 مليون محدش عارف المليون ده شافوش في حياته، وخبرك بيتنسى، او يعني يقولك اضرب بقى اصفر فخلاص بقى مش فارقة. لكن انت فعلا لو واحد يضيع منه 100 جنيه بيزعل عليها، ماشي كده، ممكن 1,000 جنيه يقعد يعيط فعلا. يعني لو حصل له اي حاجة الدنيا بتبقى صعبة. فمثل هذا يعني يعرف قدر ما ضاع منك. يعني انت ركعتين السنة يروح، والناس ممكن تروح منها صلاة الفريضة نفسها، تروح منها قبلها تروح صلاة الجماعة، ممكن يضيع للوقت، ممكن يتركه عمدا والعياذ بالله. يعني كل بقى عبادة من العبادات فيها ثواب يعني انت مش مقدره. يعني يوم ما مثلا تترك الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، وانت الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا فقال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. تخيل كده زبد بحار العالم كلها، كلمات قليلة يقولها الإنسان يأخذ بها أعظم الثواب، إذا فاتت لم يحصل على هذا الثواب. يعرف قدر ما ضاع منك، وهذا يقتضي مراقبة الأوقات والانتباه إلى الطاعات. وكلما جاء وقت طاعة فإذا ضيعها العبد عرف ما قد ضاع منه، وبكى بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب فأقمت المأتم على بعدك. يعني لو أنت فكرت اللي بيحبوا ربنا واللي ربنا بيحبهم قريبين من ربنا قد إيه، وإيه اللي بيحصل لهم من أنواع النعيم في هذا القرب، لأقمت المأتم على بعدك. هذا الأمر يحتاج إلى لحظات يدرك فيها الإنسان معاني القرب. اللحظات دي يقيس عليها حال المحبين على الدوام الذين يجدون أنفسهم في قربهم من الله في كل لحظة، وأدنى ابتعاد يستغفرون الله عز وجل منه، لكنهم يدركون حقائق الإيمان ويعيشون فيها ويجدون لذات الحب والخوف والرجاء والشكوى إلى الله والصبر، ويجدون أثر الجلال والجمال في قلوبهم، جلال وجمال الأسماء والصفات. فكل اسم وكل صفة يستشعرون معانيها، وكذلك يقفون عند كل آية ويجدون فيها من أنواع الكنوز ما لا يعلمه إلا الله. فهم قريبون جدا من الله سبحانه وتعالى. لو أدركت، لو تخيلت قرب الأحباب وأنواع الخيرات والسعادة التي لا تضاهيها سعادة في قربهم من الله عز وجل وسعيهم في مرضاته عز وجل، وما يفيض على قلوبهم من أنواع الهناء والسعادة في قربهم هذا، لو تخيلت ذلك لأقمت المأتم على بعدك. أنت بعيد جدا، غارق في الشهوات، غارق في مشاغل الدنيا، مشغول بصراعاتها، وغيرك قد سبق بالقرب من الله والأنس به، فربما لا يشعر بأنواع الشقاء فيها. فلذلك يعني الذي يغرق في شهوات الدنيا ورغباتها لا يشعر بلذة حقيقية. المؤمن مهما كان في أحوال صعبة فإنه في بقربه من الله عز وجل يزول عنه كل تعب الدنيا. لو كان في سجن، لو كان في فقر، لو كان في كرب، المؤمن عنده من القناعة والرضا والحال الطيب ما يجعله في أسعد الأحوال، فهم سعداء قبل يوم القيامة وهم في يوم القيامة من الذين سعدوا. والكفار في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإنسان الناس متفاوتون في ذلك، فمن عرف لحظات القرب كيف تكون ثم وجد عمره يمر ولحظاته تمر دون أن يجد من هذه اللحظات إلا كالبرق في سرعة ذهابه، وتمضي السنون والشهور والساعات والدقائق الطويلة، يعني الساعة والساعات الطويلة لا يجد في هذا الأمر، طبعا فضلا عمن لم يجد أثر ذلك ولو حتى كالبرق. لذلك لو تخيلت قرب الأحباب وما يفيضه الله عليهم من أنواع النعم في أثناء قربهم على قلوبهم فأقمت المأتم على بعدك. اللهم أغفر. لو استنشقت ريح الأصحاف لأفاق منك قلبك المخمور. تشبيه القلب بأنه يسكر مذكور في القرآن. قال عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقال عز وجل ذرهم فذرهم في غمرتهم حتى حين، ما يغمر العقول والقلوب. فلذلك يقول لو استنشقت ريح الأسحار، لو استنشقت لذة عبادة الله عز وجل في آخر الليل، لو تذوقت حلاوة الخلوة بالله عز وجل في هذا الوقت في وقت السحر في آخر الليل، لا أفاق منك قلبك المخمور. القلب المخمور بالشهوات الذي ملأه سكر الشهوات فأغرقه في شهوات الشياطين أو شهوات البهائم. شهوات الشياطين كإرادة العلو وحب الفساد والرياء والسمعة والقسوة والإفساد في الأرض، طبيعة النار التي تفسد وتحرق وتدمر ولا تنتفع هي بشيء من ذلك، بل كلما دمرت شيئا ثم أنهته يكون ذلك نهاية هذه الإفساد في الأرض، الطبيعة النارية والعياذ بالله. هذا القلب المليء بالشهوات الإبليسية التي من جنس شهوات إبليس، رغبة في الإفساد، تلاقي ناس عمالة ليل ونهار عمالة تنشر أنواع الانحراف. شفت امبارح فيديو عن واحد أستاذ غربي ولا سياسي دبلوماسي بيتكلم ويشرح للطلبة اللي قاعدين ازاي تنتصر على العدو من غير ما تطلق طلقة واحدة. شفتوا؟ مين شاف؟ انه من خلال تدمير الاخلاق. بيقول احنا هناخد لتدمير جيل واحد من 15 ل 20 سنة، لا اكثر ولا اقل، عشان نبدأ من سن الطفولة لحد سن اكتمال النضج. 15 ل 20 سنة يكون اتدمر المجتمع ده، عددنا جيل مدمر الاخلاق. حاجة غريبة جدا يعني، حاجة بتدرس، وان تدمير الاخلاق ده هيخلي المجتمع ياكل في بعضه ويختلف مع بعضه. وحاطين كده هو الدين أول حاجة حطنها علشان إفساد الإيه؟ الأخلاق والجنس، وحطين كذا حاجة كده كلها ست حاجات، كل منها ومسألة الصراع السياسي، المنافسات على الدنيا، هي فعلا حاجات تخلي القلوب مغمورة مخمورة. لعمر كأنه لفي سكرتهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر خصوصا مين؟ قوم لوط، لأنهم السكر مسألة خمر القلب ده، لأن هو الحقيقة أنها شهوات يعني عجيبة أنها تحصل. هي مش شهوات يعني، حاجات مدمرة، سموم، إدمان المخدرات، السجاير، كل دي الواحد بيقعد يتعجب هي جات شهوة إزاي؟ زي بالظبط كده في سكر للقلب. المفروض ان الوضع ده مش وضع لذة، موضوع اتيان الذكور ده، لا ده ولا ده، لا الفاعل ولا المفعول به. المفروض ان هم ايه؟ يبقى يجدوا لذة في هذا الوضع. مش هي دي ربنا خلقها؟ الاناتومي مش كده، والفسيولوجي مش كده، وكل الحاجات مش دي المضبوطة، مش مهيئة لهذا الوضع، ولا يترتب عليها ثمرة، بخلاف العلاقة السوية يترتب عليها ايه؟ ثمرة، التكاثر والتناسل، وإذا كان وتكوين أسرة وكل الحاجات اللي فيها خير. زي بالظبط المواد المخدرة دي سموم، إزاي بقى فيها لذة؟ الأصل إنها تبقى إيه؟ تبقى مكروهة. الخمر دي ريحتها وحشة، عشان كده بقى كل الشهوات المفروض إنها تبقى كده، تبقى مبغوضة، ده طبيعتها. لكن نسأل الله العفو والعافية، القلب المخمور ده هو اللي بيقعد يتخيل. فانت ازاي هيفيق هذا القلب؟ استنشق ريح الاسحار. هو اصلا اللي سكران لو شم هوا كتير هيعمل بيتقيأ وبيروح جاي، الكحول بيتبخر بسرعة اكتر من الرئتين، بحيث ان هو ايه يفوق. لو ما اول ما ينزل مستوى الكحول في الدم يبدأ القلب ايه يبدأ العقل يفيق. فبيقول هو المقصود بقى بالكلام ده ان انت لو استنشقت، لو ذقت لذة العبادة في وقت السحر، فان ذلك بالتأكيد سيجعل القلب الذي هو محل المعرفة والحب والخوف والرجاء والتوكل على الله والتدبر لآياته والتلذذ بالقرب منه والفرح به سبحانه وتعالى، الفرح بقربه، كل الحاجات دي سيفيق القلب من الخمرة، من السكر الذي كان فيه. لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز، أو بعيد المفاوز. وما أنت بالمشتاق، المشتاق بيمشي ومش حاسس بطول الطريق، اللي مستصعب العبادة وشايفها تقيلة لأجل أنها مجرد تكليف يتعب البدن. لو كان في القلب شوق إلى الله سبحانه وتعالى ووجدت لذة هذا الشوق ولذة الحب، لما شعر بصعوبة العبادة. احنا بنشعر بصعوبة العبادة على البدن نتيجة ضعف لذة القلب والروح. اللي هو الشاعر بقى اللي بيقول كان بيقول وما انت بالمشتاق ان قلت بيننا طوال الليالي او بعيد المفاوز. يعني ده قدامي صحرة طويلة، اللي مشتاق مش حاسس بالصحرة، مش حاسس بإن الليالي طويلة، ده يروح جاي ماشي فيها على طول. المشتاق حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، الذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له يعني في أمر طول قيامه حتى تتشق قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان يقوم حتى تتفطر قدماه حتى تتورم قدماه. هو في الحقيقة مش حاسس صلى الله عليه وسلم. عروة ابن الزبير لما أخذت الأكلة يعني ضربت الأكلة رجله غرغرينا فأراد الأطباء قطعه وإلا سرت في الجسد كله، فأرادوا أن يسقيه المسكر. كانش لسه عندهم إيه تخدير زمان يخلي الواحد ينام من غير ما يجد نشوة، فقال لا دعوني حتى أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. هذه مشهورة عن عبد الله عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة رضي رحمه الله تعالى، أنه يخش في الصلاة يوم إيه ما يحسش بالدنيا، لأنه هو من الشوق إلى الله عز وجل والرغبة فيما عنده ليس يصعب عليه أن يبذل شيئا لله سبحانه. يذكرون أن عبد الله بن الزبير كان يسجد في فناء الكعبة فأتيه حجر من المنجنيق فيحرق ثيابه فما ينفتل، يعني ما بيلتفتش مثال الله أعلم لو دب كده في الصلاة حصلت بص تلاقي الناس كلها إيه هاجت وطلعت من الصف قال لك عذر نعمل ايه، لو واحد قال حريقه تبص تلاقي الدنيا ايه مثلا يعني الدنيا كلها تحركت. هو ده ثوب اتحرق فعلا، ده جات له الحريقه لغايه عنده وما حسش بيه ولم يلتفت من الصلاه. دي حاجه اسندها صحيحه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فعلا قوه وجلد يشهد له من يخالفه، يعني ابن عمر كان ينهاه عن القتال ضد بني أمية ومع ذلك قال لقد كنت صواما قواما لأمة أنت شرها لأمة خير. أمة خير يعني ما تكون أنت بقى أسوأ واحد في الأمة، هو مصلوب بالكلام ده، هو مصلوب بالمقلوب لغاية ما تساقطت أجزاؤه، فيقول لأمة أنت شرها كما يزعمون يعني لا هي أمة خير، لما يكون أشر واحد فيها هو ده المجرم العاتي. قد كنت صواما قواما يا محمد، أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. ألقى بين عينيه عزمه يعني إيه؟ عزمته القوية طالما أنه هو صادق فيها بيوصلها بس كده هدف وعايز يوصله. طالب اللي عايز يجيب مجموع في الثانوية العامة حاط دماغه في الكلية لها والشهادة ويوم النجاح عمال يفكر ما بيضيعش وقت خالص، لأن هدفه انه ينجح بخلاف واحد هدفه ايه اللعب والصحاب والبتاع، واحد هدفه انه يطلع يجيب امتياز في الكلية بتاعته تلاقيه حاطط هدف ده يقعد يشتغل ليل ونهار. الصادق حاطط همه مرضات الله سبحانه وتعالى، حاطط همه بين عينيه ما يبصش يمين ولا شمال. اذا اما علمت ان الصادق اذا هم القى بين عينيه عزمه، بحيث ان هو لا ينظر يمينا ولا شمالا عن قصده هي اراده وجه الله عز وجل، هو اراده وجه الله عز وجل. يقول سعد بن ناشر في الحماسه اذا هم القى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، يعني ما بصش لان عواقب الامر ممكن تبقى ايه، انا عايز اوصل لكده وده ممكن يحصل لك كذا يحصل لك كذا، ما بصش زي ما تكون النتائج الاخرى، انا عايز اوصل لهدفي ده باي ثمن. الصادق في الحب عايز ايه؟ الصادق في الحب عايز يرضي ربنا. المقصود بقى ده ان اذا انت حطيتها وده عزمك على ذلك يبقى مش هتبص تقول ده حصل لي ايه وضاع مني ايه في سبيل الله، وكان ممكن احصل على كذا، وكان ممكن او ان اتعب في كذا كان ليه كنت زماني مستريح او اجمع فلوس او شهره او منصب، ما بيدورش على الحاجات اللي راحت، كل ده في سبيل الله. اظن الحته دي غريبه شويه، يقول اذا نزل آب في القلب حل آزار في العين. آب ده اللي هو شهر ايه؟ اغسطس. أذر مارس الربيع يعني، إذا الحر بتاع شهر أغسطس ده يعني حرارة الحب ملأت القلب، العين هيحصل لها، هتشوف أنواع من العين الزهور، هتشوف أنواع من اللذات المناظر المبهجة. يعني يقصد إن إذا امتلأ القلب بحرارة الحب محركا ذلك القلب، فالعين تكون في ترى مباهج الربيع، ترى مباهج الربيع. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.